بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 49 في شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف. وصلنا إلى سورة الحجرات، وهي من قسم المثاني. وسميت الحجرات فقد جاءت هذه اللفظة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، والمقصود حجرات الحجرات التي كان يسكن فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لهذه السورة فضل مستقل في حدود الاطلاع، وإنما هي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وهي 49. ومناسبتها للفتح، لها مناسبات مع الفتح. ما الذي قبل الفتح؟ محمد. هذه السورة الثلاث مدنية، وما قبلها وما بعدها مكي. هذا نوع من المناسبة، ولله حكمة في أن يكون المصحف سواء كان بتوقيف من الله في ترتيب السور، أو باجتهاد وتوفيق من الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجود السور المكية وسط المدنية فيه حكمة. ليست السور المدنية مفصولة عن السور المكية، فتجد آيات وسورا فيها العقائد وترسيخ الإيمان، ثم تجد آيات وسورا سورا نتكلم السور الآن فيها الأحكام. فجاءت هذه السور في أواخر المثاني، هذه الثلاث سور في أواخر المثاني قبل المفصل الذي تقل فيه الأحكام، وإن كانت تأتي فيها أيضا سور جزء المجادلة تجد فيها الأحكام. ومن مناسبتها كذلك أن الفتح قتال الكفار، والحجرات قتال البغاء. القتال بدأ في محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفتح بعد القتال. وهنا ذكر مواصفات المؤمنين المؤيئين للنصر، فيه تفصيل أكثر من سورة الفتح في ما يطلب من المؤمنين في تعاملهم مع ربهم، مع نبيهم، مع أحبابهم، مع أعدائهم، مع إخوانهم، في أحوالهم المختلفة. والسورة مدنية اتفاقا تعد السابعة بعد المئة على المشهور، نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم. وهذا يعني، ومع هذا فهناك أسباب نزول متعددة للسورة كما سيأتي تعين على تأريخ آياتها، ولها ستة أسباب نزول. يعني سورة يونس أكثر من 10 صفحات ليس فيها سبب نزول، وسورة الحجرات 2 وأسطر، ومع ذلك فيها 6 أسباب، لأنها في العهد المدني الذي ارتبطت به أحداث كانت تنزل بعدها آيات. وبعضها يعين، بعض هذه الأسباب يعين على تأريخ دقيق للنزول، ومن ذلك ما في البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران وهما أبو بكر وعمر أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا. يحتاج إلى ضبط هنا مضبوطة، يراجع المضارع. ليهلكا، قال الله ليهلكا، إذن بكسر اللام، وقد يكون فيها قراءة أخرى. كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم. وكان ابن القيم يقول: رفع الرأي فوق كلام رسول الله أشد من رفع الصوت. وهنا قال: رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. يعني جاء وفد بني تميم وفيهم رجال لهم وجاهة، وأشار أبو بكر بشخص وعمر بآخر، حصل اختلاف بين أبي بكر وعمر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، أردت أن تخالفني الرأي. وقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير، هذا عبد الله بن الزبير فيما أذكر الآن، وعموما هو من أبناء الزبير، ما علاقته من جهة القرابة بأبي بكر وعمر؟ كلهم من قريش، لكن من الذي بينه وبين ابن الزبير قرابة، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر. ابن الزبير من أمه؟ من أمه؟ أسماء. لاحظوا الآن العبارة العجيبة، قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع، فما كان عمر بعد هذه الآية التي نبهت على خطورة رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع الآية قالت لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، لكن معناه في الحادثة ما فقط رفعوها عنده ليس عليه. قال فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمها، يعني من شدة خفضه لصوته كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه، يقول ماذا تقول، يريد أن يفهم ما الذي يقوله عمر من شدة خفضه لصوته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبي أبا بكر، أبوه يعني أبو أمه، جده في مقام أبيه. ما الشاهد هنا في آخر القصة؟ أن ابن الزبير لم يشأ أن يمتدح، يعني لو كان يريد أن يمدح أحدهما يمدح أباه الذي هو جده، لكنه ذكر صفة المدح والامتثال عن عمر ولم يذكر، وهذا من أمانة الصحابة وصدقهم. وهذا يدل أن هذه الآية لها وقت تأريخ، وهو وقت وفود بني تميم، وذلك في السنة 9 للهجرة، فتكون السورة متأخرة جدا في بعض آياتها على الأقل. والسورة افتتحت بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وتشاركوا في هذا النداء في مطلع السورة المائدة الممتحنة، ويمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسم في الآداب. أما المقدمة ففيها النداء للمؤمنين والنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا من الآداب العظيمة، والسورة كلها تدور في الآداب. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أهم أدب. ثم في القسم الوحيد للسورة آداب إسلامية عظيمة، فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم، ثم آداب وأحكام ذات صلة بالقتال في الإسلام، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع التأكيد على أخوة أهل الإيمان، بعد أن ذكر اقتتال المؤمنين قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهذا إن حصل القتال ينبغي أن يوقف، وإنما يحصل من البشر ما يحصل، ويبقى الذي يرجعهم أخوة الإيمان. ثم التحذير من أخلاق تضعف الأخوة بين المؤمنين، هذه الأخلاق منتشرة اليوم جدا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هل هذا موجود عندكم في الصومال بين القبائل المختلفة؟ ها؟ كثير عندكم وعندنا وفي كل مكان. أنا سألتكم وأنا أعرف الجواب، يعني أنا متصور للجواب قبل أن أسأل. وكيف تنتصر أمة ينبغي أن تكون معتصمة بحبل الله لا تتفرق والكل يسخر من كل. أعطيك شيء أغرب، نحن نقول أهل هذه البلد يتهكمون ببلد أخرى والبلد الأخرى يتهكمون بهم، وفي البلد الواحد كل قبيلة تسخر من الأخرى وكل مدينة تسخر من الأخرى، وفي المدينة الواحدة تجد منطقة يرونها أقل منهم في نفس المدينة، أعرف هذا في بعض المدن. ثم في العائلة الواحدة، لا أقول في القبيلة، في العائلة الواحدة أبناء العمومة، هؤلاء أمهم من قبيلة كذا وهؤلاء أمهم من قبيلة كذا، تفرق لا نهاية له. ما الحل له؟ إنما المؤمنون إخوة، هذا هو الحل. لا يسخر قوم من قوم، كثيرا ما تسمعهم يقولون أمة اقرأ لا تقرأ وأمة لا يسخر قوم تسخر، هذه من عندي، هم يقولون أمة اقرأ لا تقرأ، مع أن اقرأ في سورة العلق المقصود بها الحث على قراءة القرآن وليس مطلق القراءة، هكذا جاءت الآية لعله يأتيها في سورة العلق. لكن لا يسخر قوم من قوم، ونحن نسخر صباحا ومساء، هذه مصيبة، حتى تؤلف القصص على البلاد الأخرى والقبائل والأماكن، القصص المضحكة والاستهزاء، وهذا كله مخالف لهذه الآية أشد المخالفة، ومعها أشياء أخرى. قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يخترع لكل شخص لقب في المدرسة أو في أي مكان، لقب للاستهزاء به بشكل من الأشكال لا يحتاج إلى تمثيل. ثم قال يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كل هذه تحذيرات من أخلاق تضعف صف المؤمنين الذين يريدون أن يقاتلوا فيأتيهم الفتح، ولا يكون هذا إلا بترك مثل هذه الأخلاق وتذكر القيمة العليا. إنما المؤمنون إخوة، وكذلك في هذه السورة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الخاتمة ذكر قول الأعراب وبيان حقيقة الإيمان مع الختم بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض وأنه بصير بما تعملون، هذا ختم مناسب. مر معنا من قبل أن الأحكام الشرعية التي تكثر في سورة نجد بعدها في ختام السورة أن لله ملك السماوات والأرض، مر معنا هذا في البقرة ومر معنا في المائدة ومر معنا في النور، وهنا ختم بأن الله مطلع على كل شيء، ولعل هذا أنسب، هنا هو أنسب، لكن لعل من سبب مناسبته أن هذه أعمال يقوم بها الإنسان يوميا، الكلام ويستهزئ ويتكلم، فذكر الله بعلمه إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، يعني فاعملوا صالحا. وبالنظر إلى فقرات هذه السورة مع ربطها بما قبلها يمكن أن يقال إن موضوعها هو بيان أخلاق المؤمنين التي تهيئهم لنصر الله. في هذا القدر مع هذه السورة العظيمة كفاية، ولعلنا نكمل في نفس المجلس سورة أخرى وهي سورة قاف، وسورة قاف من المفصل، وهي على الأصح أول سورة في المفصل، هناك أقوال كثيرة في تحديد بداية المفصل، وهذا من أقوى الأقوال ورجحه في الكتاب الذي اعتمدته في كتابي هذا في تقسيم السور. لعل أحدا يخرج هذا القط، لو واحد يخرجه خرج بتمسكه بيه. وهيأتي في فضائل السورة شيء عن المفصل، ولكن المفصل له خصائص كثيرة ومزايا كثيرة، وقسم إلى طوال وأواسط وقصار كما هو معروف في الفقه، والسبب أن أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية كانت من المفصل، وبعض الأئمة اليوم يتحاشى المفصل لا أدري لماذا، بل لاحظ إذا وجدت جماعة متأخرة يصلون جماعة ثانية غالبا لا يقرؤون من المفصل، كأنه يريد أن يقرأ من سورة لا يحفظها أحد، أو يقرؤون لله ما في السماوات وما في الأرض، لا كأنه يرى شيئا من كيف أقرأ سورة يحفظها كل الناس، ما أعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر قراءته من المفصل. وذكروا الطوال في الفجر والقصار، قصار المفصل التي تبدأ من الضحى إلى الناس في المغرب، والأواسط الظهر والعصر والعشاء من الأواسط أو كما جاء، وهذا مبثوث في كتب الفقه. الطوال من قاف إلى نهاية المرسلات، والأواسط من النبأ إلى نهاية الليل، ومن الضحى إلى الناس قصار المفصل. وسميت سورة قاف والباسقات، قاف افتتاحها بحرف قاف، والباسقات لورود هذه اللفظة فيها، والنخلة باسقات. ما معنى باسقات؟ أي طويلات. قال الراغب: والباسق هو الذاهب طولا من جهة الارتفاع، يعني هناك شيء طويل، نفترض أن صف المسجد طويل، لا يقال باسق، هو طويل، هذا المسجد طويل مقارنة بعرضه، لكنه ليس باسقا. فالباسق هو الذاهب طولا من جهة الارتفاع. ومن فضائل هذه السورة أنها ثبتت قراءتها على المنبر يوم الجمعة. ففي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا، يعني الذي نخبز فيه الطعام، وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التنور هو الفرن الذي يخبز فيه، كان لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، سنتين أو سنة وبعض سنة، كانت البيوت صغيرة والمصالح يعني قد يقتسم الناس شيئا، فتنور واحد لأكثر من بيت يخبزون فيه. قالت: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، كما ثبتت قراءتها في صلاة العيد، كما في صحيح مسلم أنه كان يقرأ في العيد عليه الصلاة والسلام: باقتربت الساعة وانشق القمر، وسورة قاف. وهنا نلاحظ هذه المرأة حفظت سورة من كثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا إلى الآن يحدث. قد يتصور إنسان أن هذا لأنهم كانوا يحفظون بسرعة. أنا لاحظتها في الأطفال الصغار، إذا كان الإمام ممن يحرص على قراءة السور القصار في المغرب على ما هو السنة، طبعا يجوز قراءة غيرها، بل جاءت أيضا السنة بقراءة غير المفصل وغير القصار، لكن الغالب قراءة القصار، فتجد الناس يحفظون هذه السور. الآن بعض الناس ممن حفظ وهو صغير كبير الآن لا يحفظ إلا القصار، ينساها لقلة قراءة الأئمة لها، يصلي خلف إمام وأنا صليت خلف إمام سنين لا يقرأ إلا من وسط السور في المغرب، أحيانا يقرأ في الركعة الثانية ممكن، بعضهم يتحاشى ويقرأ من آيات لا يحفظها أحد، فيظلون غير حافظين لها، لكن لو قرأ بما يحفظون وهي هذه السور، ماذا يحصل للناس؟ يراجعونها ويضبطونها. وأحيانا تدخل مسجدا فتجد الإمام يقرأ من هذه السور ويقرأ من وسط السور ويخطئ ولا أحد يرده، لأن الناس لا يحفظون، فأنت تقرأ عليهم بشيء لا يحفظونه. فالحرص على هذه السنة قراءة المفصل في السور أمر مطلوب. وسيأتي مزيد كلام عن المفصل، لكن لأن هذه السورة لها فضائل لم أذكر بعض فضائل المفصل، تأتي بسورة أخرى. والسورة هي الخمسون، ومناسبتها للحجرات أن تلك تتحدث عن الإيمان الذي لما يدخل في قلوب الأعراب، وهذه افتتحت بالإيمان بالنبوة والبعث، فتلك تحدثت عن الإيمان وهذه تقوي الإيمان. ثم هذه السورة مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد الثالثة والثلاثين على المشهور بعد المرسلات وقبل البلد. وفي السورة ما يدل على وجود من يجادل في الدين، ولذلك جاء فيها نقاش مع الكفار، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهذا قد يشعر بتأخر نسبي في نزول الآيات، وأنها ليست من أوائل السور المبكرة جدا. ثم لم يرد في هذه السورة أي سبب نزول، وافتتحت بالحروف المقطعة وبحرف قاف فلا مثيل لها في القرآن. ثم إذا أردت أن تنظر إلى أقسامها فإنها مقدمة وقسم وحيد في الرد على الكافرين. فالمقدمة فيها التمهيد بتعظيم الله وتعظيم القرآن، عفوا بتعظيم القرآن قاف والقرآن المجيد، ثم جاء ذكر لموقف الكافرين من النبوة والبعث. ثم جاء القسم الوحيد يرد على منكري البعث والنبوة في ثلاثة مقاطع. المقطع الأول في قوله تعالى في الآية الرابعة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بعد أن قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني أإذا متنا وكنا ترابا أنعاد مرة أخرى، فرد عليهم من هنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. أرأيت هذا الذي يدفن ألا تبدأ أجزاؤه بالتحلل؟ هذا كله تحت علم الله. لا يمكن الآن أن لا يمكن للبشر أن يحصوا كل ميت وماذا يحصل له وكيف يتحلل وما مقدار التحلل بعد يوم بعد سنة بعد سنين، لكن الله سبحانه وتعالى يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم لفت النظر إلى قدرة الله في السماء والأرض، قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها. ذكر من المخلوقات ما يدل على القدرة، والدلالة على القدرة إثبات للبعث الذي ينكرونه، ولذلك قال فيها أفعهينا بالخلق الأول في آخره بل هم في لبس من خلق جديد. هل هناك من إعياء؟ تعالى الله عما يقول الظالمون. يصيب الله لما خلق الخلق الأول؟ هل هناك صعوبة؟ لا. إذن الخلق الثاني لا ينبغي أن يلتبسوا فيه، بل هم في لبس من خلق جديد. إذن من الذي شأنه عجيب؟ هم قالوا، فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا. الحقيقة أن العجيب أمرهم، ولذلك قال بل هم في لبس من خلق جديد، يلتبس عليهم الخلق الجديد وأمامهم الخلق القديم ما له من فروج. فإذا من الذي يستحق أن يتعجب منه؟ هم في إنكارهم البعث. ثم جاء المقطع الثاني من القسم في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، والمقطع الثالث ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في المقطع الثاني حديث عن يوم القيامة. القسم الأول المقطع الأول كان إثباتاً ليوم القيامة بإثبات قدرة الله، أما المقطع الثاني ففيه ذكر ليوم القيامة وأحداث يوم القيامة في تصوير عجيب مهيب، وفي آخره وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، مع أن أكثر السورة تهديد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم جاء المقطع الأخير يذكر بعلم الله ويقيم الحجة مرة أخرى على البعث. قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ما هذا البعث الذي يستبعد مع هذا الخلق؟ وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. جاءت التوجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والانشغال بالطاعة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب واستمع. قال بعد ذلك واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. القيامة آتية وأمرها لا شك فيه. ويظهر من خلال استعراض فقراتها أن من أهم موضوعاتها البعث إثباتا له وإخبارا بما يقع عند مجيئه. اكتفي بهذا القدر في هذه السورة العظيمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.